وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصاعقة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي صاعقة تكون بعد البعث، وهي المرادة بقوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون والله أعلم بالصواب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.